الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عنوان حلقة هذه الليلة: نحبك لأنك حسن العشرة للجار. نعم، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحسن معاشرة ومعاملة الجار، وآه ما أكثر الذين يتألمون الآن من جيران المسلمين. كم الذين يشتكون الآن من جيران المسلمين، لا نقول أن هذا الجار من المشركين أو الكافرين، ولا نقول أن هذا الجار يتعمد ويتقصد الإيذاء، بل اذهبوا إلى المحاكم وشاهدوا وطالعوا الشكاوى والقضايا في أقسام الشرطة لتروا كم هي الفجوة العظيمة بين جيران المسلمين. وما كان هذا حال رسول الله أبدا، والله يا شباب، والله يا فتيات، ما كان هذا حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم رفيقا رقيقا حسن العشرة للجار. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. تطرق هذه الكلمة سمعك وتحرق قلبك ووجدانك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ماذا يفعل يا رسول الله؟ فليكرم جاره. هل نحن نكرم الجيران كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر؟ الكثير من المسلمين لا يكرمون الجار، والكثير من المسلمين يتعمدون أذية الجار ويقول: لماذا؟ هل هو أفضل مني؟ لماذا يقف بسيارته في هذا الموقف؟ أنا أستحق هذا الموقف قبله. لماذا يأتيه البواب قبلي؟ ينبغي أن يأتي البواب إلي. لماذا يحمل الأذى والقاذورات من أمام البيت البواب قبل أن يحمله من أمام بيتي؟ أنا أولى منه، أنا ابني مدرس وابنتي دكتورة وهو ليس شيء. سبحان الله، ما كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. أكرم الجيران يا شباب ويا فتيات، حتى نترجم محبة النبي صلى الله عليه وسلم واقعا في حياتنا، حتى نبرهن على صدق اتباعنا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمعوا هذا النص العجيب. قال صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي. من يا رسول الله؟ ما آمن بي؟ ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جواره جائع وهو يعلم. والله ما آمن بي. سبحان الله، هذا الإنسان انتفع عنه الإيمان برسول الله، إذا بات شبعان بات مطمئن وجاره إلى جنبه جائع وهو لا يعلم. هل هذا حال المسلمين اليوم؟ هل هذا حال بيوت المسلمين اليوم؟ يسأل كل واحد عن جيرانه: هل تحتاجون طعاما؟ هل تحتاجون شرابا؟ هل ينقصكم مال؟ هل عليكم ديون؟ هل أصابتكم فاقة أو جائحة؟ هكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين كل هذه النصوص حتى يحرك قلوب الصحابة والأمة والمسلمين أن تدرك قيمة الجار وحق الجار، وأن تعرف كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم حسن العشرة للجار. نحن نقول: ليلة أنت في قلوبنا يا رسول الله، وحبك في كل ليلة يزداد، وحبك في كل لحظة يزيد في أفئدتنا وقلوبنا، وحبك أصبح يجري مع دمائنا ويسري في أعصابنا وجوارحنا، لأننا في كل ليلة نزداد حبا، فندرك ونعرف صفة وشمائل من شمائلك صلى الله عليك يا رسول الله. اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا، والحديث عند أهل السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: حببه إلى جيرانه. حببه إلى جيرانه. إذا رأيت نفسك محبوبا عند جيرانك، فاعلم أن الله أراد بك الخير، واعلم أن الله أراد لك التوفيق. وإذا رأيت نفسك مبغوضا عند الجيران، مكروها بينهم، لا وزن لك ولا قيمة، فاعرف أن عندك خلل، اعرف أن عندك خلل. نعم، لأن هذا ميزان. وتأمل دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط النتيجة بالإيمان، ويربط النتيجة بمحبة الله، ويربط النتيجة بإرادة الله الخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر كما عند البخاري من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أردت أن تعرف هل أراد الله بك الخير انظر إلى قدر فقهك في الدين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وهنا صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قال وما عسله؟ قال حببه إلى جيرانه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على معنى الجوار. وحال الكثير من الشباب والفتيات اليوم إلا من رحم الله حال يشتكى له. ألسنا نرفع أصوات الموسيقى والغناء دون أن نبالي بالجيران؟ ألسنا نؤذي الجيران ونحن نعلم أنه ربما كان عندهم اختبارات أو امتحانات، أو عندهم رجل كبير مريض أو مريض، أو امرأة كهلة عجوزة عندها من الألم الشديد، أو أننا ندرك أن عندهم ظروف أو حاجة ملحة تجعلنا لا نتعدى على حقوقهم. بل الأغرب من هذا والأعجب أن بعض الناس يقول والله يا شيخ يكون في جوارنا عزاء ومأتم، يكون في جوارنا عزاء ومأتم، ويكون عندنا مناسبة سعيدة فنؤخر هذه المناسبة حتى لا نؤذي جيراننا. ما أجمل هذا الخلق، وما أجمل هذا الوفاء، وما أحسن هذه المعاملة وهذه العشرة. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار ويحث على حسن معاملة الجار. بل اسمعوا هذا الأمر العجيب، كان النبي عليه الصلاة والسلام له جار يهودي، جار يهودي. اليهود الآن يسلبون حقنا في فلسطين، يغتصبون أرضنا، يسفكون دماء إخواننا، ينتهكون أعراض أخواتنا، الآن يسلبون فلسطين. نعم اليهود. كان له جار يهودي صلى الله عليه وسلم، هذا الجار كان يؤذيه، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولده يحتضر، أن غلامه تجود نفسه وروحه تخرج، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع يده على رأس الغلام وقال يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال الأب لابنه أطع أبا القاسم يا بني، أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه وبرقت أساريره وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بسببي من النار. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه، تبرق أسارير وجهه من الفرحة ومن البشر ومن السعادة ومن السرور. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف حق الجار. نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي دائما بالجار. بل اسمعوا هذا الحديث الذي والله يحز في القلوب والذي تقشعر له الأبدان. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرجل يكون له جار سوء يؤذيه، إن الله يحب الرجل يكون له جار سوء يؤذيه حتى يصبر على أذاه، حتى يكفيه الله الأذى إما بحياته إما بموته وإما بصلاحه في حياته. سبحان الله، الله جل وعلا يحب العبد إذا كان عنده جار مؤذي وهذا العبد يصبر يصبر يصبر. سبحان الله، تحبنا يا رب ونحن المقصرون في الصلاة، ونحن المفرطون في الطاعة، ونحن البعيدون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحبنا لأننا فقط نصبر على أذى الجار. نعم، اصبر يا أخي على أذى جيرانك، اصبري يا أختي على أذى جاراتك، اصبروا يا إخواننا على أذى الجيران. أنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزلوا هذا الحب واقعا في حياتكم، ترجموه إلى أعمال في حياتكم، عاملوا الجيران وعاشروهم بالمعروف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى الجار، وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الجار. اسمعوا هذا الحديث الجميل الذي فيه وصية من أبي ذر رضي الله عنه، وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه. يقول صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقا فأكثر الماء، إذا طبخت مرقا فأكثر الماء، ثم انظر أي البيوت حاجة فقدمها إلى بيوت جيرانك، ثم انظر أي البيوت حاجة فقدمها إلى جيرانك. يعني إذا طبخت الطعام وكان عندك إمكانية أن تزيد من الطعام لا بأس يا أخي أن تزيد من الطعام. هذه الصور ربما نشاهدها في رمضان في القرى وفي البيوت، لكننا أصبحنا نفتقدها الآن في المدن. والله نذكرها ونحن أطفال صغار، وافتقدناها الآن ونحن كبار، لما نرى من فرقة وخلاف وكره وبغضاء بين الجيران، وما كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. اسمعوا يا إخواني هذه الآية التي يبين الله جل وعلا فيها حق الجار. أرهف أوفوا إليها وأصغوا بمسامعكم. يقول الله جل وعلا: واعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى يعني ماذا؟ يعني الجار الذي بينك وبينه قرابة. الجار الذي بينك وبينه، نعم قد يكون هناك قرابة بينك وبين الجيران. والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة. وقال بعض أهل العلم: الجار القربى القريب منك، والجار الجنب البعيد عنك. على كل الأحوال هذه الآية تشتمل الحرص على حق الجار والحفاظ على حق الجيران. ونحن في بلدنا وفي زمننا وفي دولنا ومجتمعاتنا الكثير منا لا يعرفون حق الجار. ولو أننا وقفنا وتأملنا، ماذا لو دخل علينا الأعداء؟ ماذا لو دخل علينا الأعداء؟ نعم دخل الأعداء، وسمعت جارتك تصرخ، وسمعت الجار يستغيث، وسمعت هذه المرأة ينتهك عرضها وتنادي وإسلاماه وإسلاماه، وأنت بينك وبين جارك خلاف من أجل سيارة ومن أجل قطعة أرض ومن أجل الغلمان الصغار الذين يتقاتلون ويتضاربون ويتعاركون. ما هو الشأن وما هو الحال إذا لم يكن المسلمون على قلب رجل واحد؟ لم يستطيعوا أن يدفعوا عدوهم أبدا. إن يفترق ماء الوصال فماؤنا عذب، تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين، أقمناه مقام الوالد. هكذا كان حال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان حرصه على حق الجار. لذلك نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن هذه المحبة لا يؤجر المسلم عليها إلا إذا كان يستفيد من هذا الخلق فيترجمه إلى واقع في حياته، واقعا في معاملته لجيرانه وأقاربه. والله جل وعلا أوصى بحق الجار بعد العبادة وبعد الوالدين، بعد حق التوحيد. وصى الله جل وعلا ألا نشرك، نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فإذا وقفنا وقف التأمل مع أنفسنا ونظرنا إلى واقع بلدان المسلمين ومجتمعات المسلمين، فإن الكثير من الجيران بينهم خلاف، ووالله لن يجتمع شمل المسلمين إلا إذا ساروا على سنة سيد المرسلين، لن يجتمع شمل المسلمين إلا إذا ساروا على سنة سيد المرسلين. وأنا أقول: لو داهم أرض المسلمين عدو من الخارج وحاول أن يستبيح البلاد والدماء والأعراض ويدوس على الرقاب، فإن المسلم إذا كان بينه وبين جيرانه خلاف كيف سيجتمع معهم؟ كيف سيتفق معهم على الوقوف أمام ذلك العدو؟ كيف سيحارب؟ كيف سيقف؟ إذن ينبغي أن نتيقن من أهمية حق الجار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار. من جبريل يا جماعة؟ جبريل هذا هو ملك الوحي الذي ينزل من عند الله جل وعلا بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي أن تتيقظ وتفطن وتنتبه لهذا الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يجعله من الذين يرثون معي، يجعله من الذين لهم حظ ونصيب، أولادي وبناتي وأرحامي وأقاربي إذا كان لهم حظ ونصيب، فذلك الرجل الذي هو جار لي قد يكون له حظ ونصيب من كثرة ما أوصاني جبريل. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. اسمعوا هذا الحديث العجيب. يقول أبو شريح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ الصحابة الآن تعجبوا وخافوا واضطربوا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من يا رسول الله؟ من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه، الذين يضعون البوائق والعقبات والمشاق والفتن ويتحينون الفرص من أجل أن يظلموا الجيران، من أجل أن يعتدوا على حقوق الجيران، من أجل أن يؤذوا الجيران، هؤلاء لهم عذاب عظيم. بل نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم صفة الإيمان، والمعنى صفة كمال الإيمان. قد يكون المسلم مسلم موحد مؤمن بالله، لكن إيمانه غير كامل، لأن جاره لا يأمن بوائقه، لأن جاره لا يأمن، في كل لحظة يخاف هذا الجار من جاره أن يعتدي عليه، أن يظلمه، أن يؤذيه، أن يغصبه، أن يأخذ حقه. ولذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. قد يحتاج الجار أن يعتمد على جدارك أو أن يغرز خشبة في جدارك، فلا تمنعه. ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني كأنكم تقاللتم بهذا الحديث، كأنكم لم تبالوا أن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. أنا ألقيت الحديث، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، أنا رميت هذا الحديث بين أكتافكم، بينت السنة ووضحت حال النبي صلى الله عليه وسلم ووضحت أمره. لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. بعض الناس يمنع الجار أن يستظل بظل الشجرة التي أمام بيته، يقول: هذا موقفي، هذا ظل خاص بسيارتي، أما أنت فلا تستحق. انظر إلى هذا الكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. وحالنا اليوم يشكى إلى الله. يا شباب يا فتيات، إذا كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعونا الليلة نتعاهد ونقول: سنرجع إلى الجيران، سنرجع إلى الجيران الذين بيننا وبينهم خلاف، والذين بيننا وبينهم شقاق، والذين بيننا وبينهم نزاع، ونقول: يا جيراننا، دعونا نصفي القلوب، دعونا نصفي الأفئدة، لأن صفة صفاء القلوب من صفات أهل الجنة. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا في هذه الآية: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فنزع الله جل وعلا من الصدور الغل والحقد والحسد والبغضاء والضغينة، حتى نفقه ونتيقظ ونفطن أن هذه صفة من صفات أهل الجنة. فإذا أردنا أن نكون من أهل الجنة، إذا أردنا أن نتحلى بصفات أهل الجنة، علينا أن نصفي قلوبنا من البغضاء ومن الحقد ومن الحسد والضغينة. وهذا الذي يدل على صدق محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تنزل هذه المحبة واقعا في الحياة، أن نمضي على درب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نحب رسول الله فلنتحلى بصفاته، فلنقتدي بسنته، فلنسر على طريقه. يا شباب ويا فتيات، كل واحد فينا إذا كان مقصرا بينه وبين جيرانه مظلمة، ينبغي أن يرجع هذه المظالم إلى أهلها. والله أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، والله لن يصل أحد إلى الجنة، لن يصل أحد إلى الجنة حتى يمر على قنطرة بين الجنة والنار، فيؤخذ للمظلوم حقه من الظالم، وينتصر للضعيف يؤخذ حقه له من القوي. قال صلى الله عليه وسلم: حتى الشاة الجلحاء، الشاة الغنم التي ليس لها قرون، يقتص الله جل وعلا لها من الشاة التي لها قرون. نعم، لأن الله عادل. فينبغي إذن ألا نظلم أحدا، ينبغي أن يكون بيننا وبين جيراننا ود ورحمة كما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جيرانه. يقول أبو شريح: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول أبو هريرة: يا نساء المسلمين، يا نساء المسلمين، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشا، لا تحقر الجارة لجارتها ولو فرس شاء، والفرس هو أظلاف الشاء. لا تحقري يا أختي جاراتك، لا يكون بينك وبينكم بينك وبينها من البغضاء والضغينة والحقد ما يجعلك تمنعيها الحق ولو كان فرس نشاء، شيئا يسيرا. أظلاف الشاء لا قيمة لها ولا وزن لها، لكن هذا موزون عند الله ومحسوب عند الله ومبين وموضح في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أردنا دائما وأبدا أن نسير على طريق رسول الله فلنطبق هذه الصفات في حياتنا. يا جماعة دعونا نتعاهد ونتعاقد أن نخرج هذه الليلة وقلوبنا صافية على جيراننا، وليس في قلوبنا غل ولا حقد ولا حسد ولا بغضاء على أحد من الجيران. والله يا إخواني، في يوم من أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل يقول الصحابة: تقطر لحيته ماء، ماء الوضوء. فلما كان اليوم الثاني قال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل الرجل تقطر لحيته ماء. فلما كان اليوم الثالث قال النبي عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل نفس الرجل. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: فتبعته وأقمت عنده 3 ليال فما رأيت عنده كثير صلاة ولا صيام. الرجل لا يصلي كثيرا ولا يصوم كثيرا. قال: قلت له: يا أخي، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة 3 ليال، وكنت تطلع أنت الرجل، وإني لم أرى عندك كثير صلاة ولا صيام، فما الذي أوصلك إلى هذه المنزلة؟ قال: يا أخي، والله ما هو إلا ما ترى، غير أني أبيت وليس في قلبي غل ولا حقد ولا غش لأحد من المسلمين، أتصدق بعرضي على كل المسلمين. فقال عبد الله بن عمرو: فهذه التي بلغت بك الجنة، وهذه التي لا نطيق، ما أجمل أن تنام وليس في جارك، وليس في قلبك على جارك غل، وليس في قلبك على جارك غل أبدا، وليس في قلبك على جارك حقد ولا ضغينة، حتى تضمن أن تكون من أهل الجنة، حتى تكون حسن الخلق، حتى يكون عندك مكانة، حتى يكون عندك تأسي بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عبد الله بن عمرو عندما ذبح شاة لأهله: هل أهديتم لجار اليهودي؟ قالوا: ولم نهدي له؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. عبد الله بن عمرو يقول: هل أهديتم الجار اليهودي؟ الناس الآن المسلمين لا يهدون إلى المسلمين، بل ربما كان من الأقارب من لا يهدي إلى أقاربه. هل أهديتم لجار اليهودي من هذه الشاة التي ذبحناها؟ لأنه قد يكون أمام ذلك الجار الذبح، ويرى تقطيع اللحم، ويرى الدماء تسير في السكة وفي الطريق، فينبغي على الأقل أن نراعي مشاعر ذلك الجار، نهدي له من هذه الذبيحة التي ذبحناها ومن هذا الطعام الذي أعددناه، لأن هذا هو خلق المسلمين، وهذه هي أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. إننا بحاجة أن نستشعر هذه المعاني، فنسأل الله سبحانه وتعالى يا شباب ويا فتيات أن يملأ قلوبنا بهذه الصفات، صفات النبي صلى الله عليه وسلم. إني داع فأمنوا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل ويا عظيم العطاء، أحسن علاقاتنا بجيراننا، اجعل علاقاتنا بجيراننا كما كانت علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بجيرانه، اجعلنا من الذين يحسنون معاشرة الجار، اجعلنا من الذين يعرفون ويوفون حق الجار، اجعلنا من الذين يأمن الجار بوائقهم، اجعلنا من الذين اكتمل إيمانهم فأكرموا جيرانهم، اجعلنا من الذين اكتملت صفاتهم وأخلاقهم كما تمت واكتملت صفات وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا رب، من كان مصرا على معاداة جاره، نسألك الليلة يا رب أن تلين قلبه لجاره. يا رب، من كان مصرا على ظلم جيرانه، نسألك الليلة يا رحمن أن تلين قلبه لجاره. يا رب، من كان مصرا على تضييع حقوق جيرانه، نسألك الليلة أن تعينه أن يرد الحقوق إلى جيرانه. يا رب، أنت تطلع علينا الآن، تنظر إلينا الآن، معنا ملائكتك الآن سيصعدون إليك يا رب، فتسألهم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: وجدناهم يذكرونك، يسبحونك، يحمدونك، يمجدونك. فتقول: وأنت أعلم ماذا يريدون يا ملائكتي؟ فتقول الملائكة: يريدون جنتك يا ربنا. فتقول: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا رب، ما رأوها. فتقول: وأنت أعلم كيف ولو رأوها؟ فتقول الملائكة: لكانوا أشد إليها مسارعة. فتقول: وماذا يخافون؟ وماذا يهابون؟ فتقول الملائكة: يخافون نارك يا ربنا. فتقول: وأنت أعلم، وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا رب، ما رأوها. فتقول: كيف ولو رأوها؟ فتقول الملائكة: لكانوا أشد منها هربا وخوفا. فتقول: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أنجز لنا ما وعدتنا يا رب. اغفر لنا الليلة يا رب، اغفر لنا يا رب، اغفر لنا يا رب، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، حرم وجوهنا وأجسادنا على النار، اجعلنا من رفقاء النبي المختار صلى الله عليه وسلم، اجمعنا به في الفردوس الأعلى، اجعلنا نحشر في زمرته، اجعلنا من أهل شفاعته، اجعلنا نشرب من حوضه ومن يديه صلى الله عليه وسلم. يا رب أصلح فساد المسلمين، يا رب أصلح فساد المسلمين، يا رب أصلح شباب المسلمين، يا رب اجعلهم بالصحابة مقتدين، يا رب أصلح فتيات المسلمين، يا رب اجعلهن بالصحابيات مقتديات، يا رب احفظهن من ضلال المضلين، إنك أنت السميع العليم. يا رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، لا تخذلنا يا رب، لا ترد دعوتنا يا رب، افتح لها الآن أبواب السماء يا رب، افتح لنا الآن أبواب السماء يا رب، اقضي حوائجنا يا رب، ارزقنا، اكرمنا، ارحمنا، اقضي ديوننا، سامحنا، تجاوز عنا، لا تؤاخذنا بسفهنا وتقصيرنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة مع خلق فاضل من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.